أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يبيتون لربهم

Thank you. Thank you.

Oh, الله أكبر بسم الله الله

Thank you.